بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعض أحبتي، طبتم وطبتم ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي، عنوان لقائي بكم الليلة لمناسبة هذه الأيام المباركة عظيم الأجر في الاجتهاد في أيام العشر، عظيم الأجر في الاجتهاد في أيام العشر. تخيل أيها الحبيب، لو عادت إليك العشر الأواخر من رمضان فماذا أنت فاعل؟ كيف سيكون فرحك بها وحرصك على تعميرها بالطاعات تعويضا لما فات من الاجتهاد في رمضان أو مما كان من تقصير وتفريط وعصيان؟ لا شك أن فرحة المسلم بمواسم الطاعات لا تعدلها فرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجهز قلبك معي للمفاجأة التالية: ماذا لو كانت أيام هي خير من العشر الأواخر من رمضان؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا متاح؟ تعالوا لهذا السؤال الذي سئل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ بما تجيب أنت لو سئلت هذا السؤال؟ أنت بتتسأل سؤال أيهما أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من رمضان؟ ها؟ العشر الأواخر من رمضان. ها؟ قال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، الأيام يقصد النهار، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ليه؟ طيب، يعني هو ابن تيمية جمع بين، يعني شوف الإجابة بتاعته سبحان الله، حتى ابن القيم بيعلق عليها وبيقول إن أي إنسان سئل وأجاب بغير هذه الإجابة لا تسلم إجابته من الاحتجاج عليه. ابن تيمية يرى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل في الليل. ليه؟ لوجود ليلة القدر فيها التي قال الله عنها خير من إيه؟ من ألف شهر. ويرى أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار إيه؟ العشر الأواخر في إيه؟ في رمضان. ليه؟ لوجود يوم عرفة فيها ويوم النحر واليوم الذي بعده يوم القر كما سيأتي. حقا إنها مفاجأة عظيمة، ولا تقتصر فضائل هذه الأيام ولا تنحصر فيما ذكرت، بل أنا ما ذكرت شيئا من الفضائل. ستسمع أخي ربما أحاديث ربما ما سمعتها قبل ذلك. هذه الليالي أو هذه الأيام المباركة عشر ذي الحجة من فضلها، وأنا أريدك أن تدون خلفي باختصار، لأن هناك وظيفة سنكلف بها في آخر هذا اللقاء، لا يصلح مع هذه الوظيفة إلا من دون وسجل ولو باختصار. واحد، أقسم الله بها، أو النقطة الأولى بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وتحتها سجل هذه العناوين: أقسم الله بها في القرآن فقال والفجر وليال عشر. والمراد بهذه العشر عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، ومال إلى ذلك الإمام ابن كثير. اثنين، قال الله تعالى: ويذكر الله في أيام إيه؟ معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر. هذا بالنسبة لآيات القرآن. أما في السنة فجاء أيضا في فضلها الكثير الطيب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني في هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. وقال أيضا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. أحب أيام العمل الصالح يكون أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام من غيرها. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، وهو أحمد وصححه أحمد شاكر. وقال أيضا أفضل، اسمع الحديث بقى، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، شوف الإطلاق، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، حديث صحيح صحيح الجامع، يعني عشر ذي الحجة. واشتملت هذه العشر على يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حد يقول لنا حديث عن يوم عرفة وياخد حاجة حلوة، حديث عن يوم عرفة، أصل انتوا بقالكم سنة ما تكلمتوش في الموضوع فانتوا ناسيين. حلو، ايه كمان؟ الحج عرفة، ها فضل يوم عرفة، ها حديث فضل يوم عرفة. الله، انت بتعمل كده ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. شوف انت في رمضان فاكرين كانت من الدعوات المتكررة ايه؟ اللهم أعتق رقابنا من النار، طلب العتق. يوم عرفة أكثر يوم في السنة في ايه؟ في عتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. بهم الضمير ده يعود على مين؟ على الحجيج. اللهم ارزقنا حجا مبرورا ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، حديث صحيح. وفيها كذلك يوم النحر اللي هو يوم كام؟ يوم عشرة ذي الحج. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر عرفنا كام؟ عشرة. يوم القر اللي بعديه اللي هو كام؟ 11، لأجل استقرارهم في منى بعد التعب في الأيام الثلاثة التي مرت، كما قال الإمام المناوي. ويوضح الإمام ابن حجر رحمه الله السر في كثرة فضائل هذه الأيام. حد يقوله ليه الأيام دي لها فضائل كتير؟ ها؟ صح كده، الاجتماع أمهات، سيبها له بقى، سيبها جاي للراجل، الاجتماع أمهات العبادات. يقول ابن حجر الذي يظهر أن السبب في اختيار عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، يعني الأيام دي كل العبادات بتؤدى فيها، في حين أي أيام تانية ممكن تلاقي فيها العبادات إلا الإيه؟ إلا الصلاة. فين دي؟ في أيام ما فيهاش صلاة يا ابني؟ مش أيام ما فيهاش صلاة، لكن في أيام ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حج، لا فيهاش صوم. ليه؟ عايز أصوم هصوم، عايز أتصدق هتصدق. يا جدع هي عبادة واحدة بس اللي هي ما بتكررش، اللي هي إيه؟ عبادة الحج. مش زي بعض الجهلة اللي كان بيقول بدل الناس ما تتزاحم في يوم عرفة نعمل كذا يوم عرفة في السنة، يعني عايز يحل مشكلة الزحمة فقال لك يبقى كذا يوم عرفة، يبقى كل شهرين ثلاثة نعمل عرفة والناس تطلع. لا، الحج إيه؟ له أوقات إيه؟ ها زمانية محددة، أشهر. الحج أشهر إيه؟ معلومات. واضح؟ قال اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. إذا كانت هذه الأيام أخي الحبيب لها كل هذه الفضائل، فما المطلوب منك فيها؟ نعمل إيه؟ ها؟ نجتهد، من جد وجد. مش كده بقول لكم كده في المدرسة، 30 صفقة رابحة لاستغلال العشر الأول من ذي الحجة. هتكتب ولا هتتفرج بقى؟ 30، نشوف انت بقى وهمتك هتجيب منهم كام. جبت 5، جبت 10، جبت 30، معايا شباب؟ تكتبوش ليه؟ محمد ما بتكتبش ليه؟ 30 عمل نحاول نعملهم في الأيام اللي جاية دي. معنا وراء 30 إيه؟ 30 عمل. تعال عد معايا كده. ماذا أنت فاعل أيها الهمام بعدما سمعت وتعرفت على فضائل هذه الأيام المباركة؟ هل تحفزت وتحمست للعمل الصالح؟ هل عزمت على الاجتهاد في هذه الأيام التي العمل فيها أحب إلى الله من غيرها؟ إذا كان ذلك فهاك أعمال صالحة نحافظ عليها ونشغل بها هذه الأيام المباركة. أول هذه الصفقات وأهمها من يقول؟ لا لا، حاجة مهمة جدا. لا، ها، الحج. هي أيام حج. لما تبقى أيام حج ومش هتحج فيها، أمال هتحج إمتى؟ أول هذه العبادات وأنسبها لهذا الموسم الذي هو موسمها وميقاتها فعلا الحج، هذا الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يكتمل إسلام العبد إلا به. الشهادتين بتقول، الصلاة بتصلي، زكاة بتزكي، لو في صيام بتصوم، ناقص لك إيه؟ يبقى إسلامك، أركان الإسلام ناقصة إيه؟ يبقى إذا حج فقد اكتمل له أركان الإسلام. الحج الذي ليس له ثواب إلا الجنة، الحج الذي يهدم ما قبله. العلماء قالوا فيه ورجحوا أنه يهدم الصغائر والكبائر. يعود الإنسان من الحج غفرت كل ذنوبه، صغائر وإيه؟ وكبائر. يعود العبد منه كيوم ولدته أمه. ولذا من كان مستطيعا فليتعجل إلى الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الإيه؟ إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، في الإرواء رقم 990. ولذلك الذي لديه مال وعنده استطاعة يبادر بالحج، فقد يمرض وقد يذهب المال وقد يحصل له من الموانع ما يحصل. وكذلك هو إذا قام بهذه الفريضة في الشباب ربما يعني أحسنها وأتقنها أفضل ممن يؤديها مع كبر السن والمرض ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. طيب، من لم يتيسر له الحج، حديث صحيح الجامع، من لم يتيسر له الحج، معكش فلوس أو حاولت ولم يأتي، ماذا يفعل؟ فله وظيفة أخرى وهي إيقاد نار الشوق في القلب لهذه المناسك العلية وتلك الفريضة البهية. فالعبد يكتب له ثواب العمل ولما يفعله بصدق نيته وقوة عزيمته وأشواق قلبه. إذا كان الإنسان عزم على العمل وأراده وبذل من الأسباب ما يتيسر لكن لم يتسن له أن يفعله، فله مثل ثوابه الفاعل. دليل على كده اللي حينام ورا ده اصحى ما فيش نوم. دليل على كده: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم للجهاد في سبيل الله قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع. ليه بيبكوا حزنا الا يجدوا ما ينفقون؟ فهل انا وانت نبكي على اننا لم نحج هذا العام؟ هل هاجت الأشواق في قلبك لتكون مع أهل عرفة الذين يقول الله عز وجل لهم: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له؟ هل تتفكر في هذه المعاني؟ هل تقرأ رسالة أو تسمع درسا يحدثك عن فضل الحج حتى يشتاق قلبك فيهيج فيه شوق فتكون إن شاء الله لك مثل ثوابهم؟ من الممكن أن تسمع درسا كنا قد ألقيناه هنا منذ سنين بعنوان سلوى المشتاقين إلى الحج. يعني ماذا تفعل إذا أردت الحج ولم يتيسر لك؟ تسلي نفسك بأن تسمع عن فضائل الحج، فلعل القلب يشتاق ولعل العزيمة تتقد وتقوى فيكتب لك مثل ثواب الحج. فهؤلاء حاولوا الخروج للجهاد ولكن لم يكن هناك ما يحملون عليه، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. هو لسه أي فأول حديث إن بالإيه؟ بالمدينة، وهنا بيقول إلا كانوا إيه؟ معكم فيه وهم بالمدينة. يا ترى مين السنادي اللي هيبقى مع الحجيج على عرفة وهو هنا في اسكندرية؟ مين اللي هيبقى معاهم بقلبه؟ مين اللي هيحصل مثل ثوابهم بصدق نيته وعزيمته؟ اللهم اجعلنا كذلك. وهم بالمدينة حبسهم العذر، والحديث رواه البخاري ومسلم. فقد يكتب لك ثواب الحج بحرصك عليه وسعيك لتحصيله وشوقك إليه مع عدم تيسر الأسباب لفعله. وصدق من قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. نسأل الله أن ييسر لنا حج بيته الحرام. أما الوظيفة الثانية أو الصفقة الثانية، اكتب وراي: الصلاة على وقتها، بل أقول إحسان الصلاة. الإحسان أعلى مرتبة في هذا الدين. نعم أنت تصلي وأنا أصلي، لكن هل نحرص على إحسان الصلاة؟ هل نعبد الله، هل نعبد الله ونصلي كأننا نرى؟ هل نحرص على الخشوع فيها ونحو ذلك حتى نحصل أكبر الأجور؟ إذا كنت في أفضل الأيام فاحرص أن تتعبد فيها بأفضل إيه؟ الأعمال، بأفضل الأعمال والعبادات. قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ بقى معايا كلمة أفضل دي هتيجي قد إيه، أفضل الأعمال إيه؟ الصلاة لوقتها. لو عندك تقصير في الصلوات في غير الأيام دي، ما ينفعش تقصر في الأيام دي. زي ما دخل عليك رمضان بدأت تنشط وبدأت تشد الحزام وتجتهد، أنا عايزك ترجع في الأيام دي أشد من اجتهادك فين؟ في رمضان. أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، فكما أنك في أفضل الأيام فاحرص على أفضل الأعمال، وأبشر بثواب عظيم حينما تحافظ على صلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة. الناس اللي بتحكي وردي اسمع الحديث، اسمع يا أخوة معاك: من مشى إلى صلاة مكتوبة، حد يكمل؟ ها؟ من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة. الله، شوف الثواب الصلاة. من مشى إلى، صح اللي جنبك، من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة. صحيح الجامع. الحديث ده هيجي ليه تكملة كمان شوي. من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة. إذن الذي صلى في بيته ضيع عليه كم حجة في اليوم؟ 5. وعندنا 10 أيام فيهم كم حجة؟ كتير، 50، 15، ماشي كده. وأحب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى الفرائض، ومن أعظم الفرائض الصلاة. أضف إلى ذلك أن كل صلاة تحط إيه؟ ما بين يديها من إيه؟ من خطيئة، وبالوضوء تتساقط الذنوب، وكل خطوة إلى المسجد ترفع للعبد درجة ويزاد بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة ذاهبا وإيه؟ وآيبا وراجعا. ويعد له في الجنة نزل كلما غدا أو راح إلى المسجد، ويفرح الرب بقدومه كما يفرح أهل الغائب بإيه؟ بغائبهم أو بطلعته. وتصلي عليك الملائكة ما دمت في الصلاة أو تنتظر الصلاة، ويباهي الله الملائكة بمن جلس ينتظر الإيه؟ ينتظر الصلاة. وفضل الله واسع، نسأل الله الكريم من فضله. فأخرج أحسن ما عندك في هذه الأيام، خاصة فيما يتعلق بفريضة الصلاة. 3، اكتب ورايا كده: 3، الصيام. الصيام وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، بل قال الله عز وجل فيه كما في الحديث القدسي: الصوم لي وإيه؟ وأنا أجزي به. ومن عطش نفسه لله في يوم صائف، كمل، سقاه الله يوم العطش. من عطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، وهو حماية من الشهوات ونجاة وبعد عن النار. من صام يوما، ها؟ اصحى معايا، مفيش نوم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار كم 70 خريفة، فكم يكون ثواب صيام هذه الأيام أو حتى صيام بعضها؟ ولكن هل ورد فيها بخصوصها دليل على استحباب صومها؟ نعم، حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، كان صلى الله عليه وسلم، إخوة ركز، حديث صيام 9 ذي الحج، كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، والحديث صحيح أبي داود الجزء الثاني صفحة أو رقم 462، رواه أحمد. قال النووي رحمه الله عن صوم هذه الأيام: إنه يستحب استحبابا شديدا، يستحب استحبابا شديدا. والبعض ربما يذهب إلى عدم مشروعية صيامها متواصلة أو متصلة، مستدلا بحديث عائشة أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في 9. فالعلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، واضح. وهذا الصوم يدخل ضمن حديث البخاري: الأعمال الصالحة ما من أيام العمل الصالح فيها، والصوم من الإيه؟ من الأعمال. فلا تشغل نفسك بهذه المجادلات والمهاترات، وانشغل بالعمل. والصوم من الأعمال الصالحة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلنشغلها بأفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم، كمل، صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صحيح الجامع. 4. ومن الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام المباركة: تلاوة القرآن، فهي أيام عظيمة فاضلة، وأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله كلامه، فرصة عظيمة للإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا. فالعبد يؤجر على الحرف الواحد كما تعلمون ب10 حسنات، فكيف لو كانت ختمة كاملة مع التفكر والتدبر؟ حوالي 3 مليون حسنة. لأن عارف ناس هيقولك ما عنديش وقت، الشغل والتجارة والمحل والبتاع والدراسة. طب لو تقلك 3 مليون جنيه وفضي بس كل يوم 2 ساعة 1.5 ساعة، تلاقي الناس فضيت، ما تعرفش فضيت ازاي. طيب 3 مليون حسنة ثواب ختمة واحدة، احنا عندنا كم يوم؟ هم 10. يبقى لو عملنا ختمة يبقى كل يوم كام؟ 3 أجزاء. ولو إن استطعت أكثر فافعل، فافعل، استزد من الخير. العمل الذي بعد ذلك: 5. كثرة الذكر من التحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمرنا بها في هذه الأيام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل، اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله. والتكبير، مش عايز حد يقعد ساكت لو سمحته عشان الناس اللي بتنام دي تفوق، قلت لك صح اللي جنبك كذا مرة، من التهليل والتكبير اللي هو الله أكبر، والتحميد الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر، كمل، لا إله إلا الله. صحيح الجامع. وقال: إن الله اصطفى من الكلام 4. إن الله اصطفى من الكلام 4، إيه هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث ده مفاجأة بقى، ركز كده معايا. فمن قال سبحان الله، قول معايا، كتبت له 20 حسنة. ومن قال لسه من قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر مثل ذلك، يعني سبحان الله ب20 حسنة وتشال 20 سيئة، الحمد لله 20 حسنة وتشال 20 سيئة، الله أكبر بكام؟ 20 حسنة وتشال 20 سيئة. ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. 1718، صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله، اللي هيكمل الحديث ده هياخد الاثنين الباقيين دول، إن سبحان الله والحمد لله، ها؟ لا لا، ها، الناس اللي على الوينج اليمين دول ممددين دول ومجعوصين، حد يكمل الحديث؟ إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. إن سبحان الله، ها، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. صحيح الجامع. فعود لسانك الذكر واشغل نفسك به تعتد الخير، فالله عز وجل مع عبده إذا ذكره فاذكروني أذكركم. واسمع هذا الحديث أيضا، وهو أيضا هدية لم يسمعه أكثرنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون، أنت معايا ولا إيه؟ إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. حد يكمل؟ هجيب له كيس، هجيب له كيس من ده، بتاع ده غالي خلي بالكم، يعني صنف ممتاز. حد يكمل الحديث؟ يا عريس إن وجايين متأخرين. ماشي ماشي ماشي ماشي، خش بس خش. إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. الله، شوف الأذكار اللي بتقولها دي بتطلع فين؟ عند العرش، ليها دوي صوت زي صوت النحل، تذكر بمين؟ إخوة تخلص أذكار وتسيب التسبيحات وتروح تنام. أخد بالك؟ كتير مننا كده يجي عند سبحان الله وإيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كده. إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبه. شوف النبي بيقول لك إيه في آخر الحديث مع محمد؟ بيقول إيه؟ أما يحب أحدكم أن يكون له أو أن لا يزال له من يذكر به؟ أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ حديث صححه الشيخ الألباني في مختصر العلو صفحة 96. ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. صليت عليه دلوقت؟ انت في ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة أمرنا بالإكثار من إيه؟ هتنيمنا خلي بالك. أمرنا بالإكثار من إيه؟ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد. قال البخاري فيما يتعلق بالتسبيح بقى والتهليل والتكبير: كان ابن عمر، ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي، كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران. مين بيعملها؟ معنا ورا عندكم شبكة هناك، ها؟ كانوا بيطلعوا الأسواق وإيه؟ ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الناس لما يسمعون بيكبروا هم كمان إيه؟ يكبروا زيهم. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. احنا عايزين اللسينة دي تبقى إيه بقى؟ هقابلك في الشارع تقابلني تلاقي إيه؟ تسبيح على طول وتحميد وتهليل وتكبير. وهذه من السنن المهجورة، فحري بالمسلمين أن يفعلوها وينشروها. ما صيغة التكبير؟ ورد عن الصحابة صيغ متعددة، منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. 6 من الوظائف أيضا الاجتهاد في النوافل، خاصة قيام الليل. ليه قيام الليل بالذات؟ ليه قيام الليل يا إخواني؟ قال صلى الله عليه وسلم: إحنا في أفضل إيه؟ إحنا في إيه؟ فأنتوا تعبتوا، إحنا لسه في رقم 6. أنا أصلا تعبان وكنت أعتذر عن الدرس، فعشان ما يروحش الخير لي وليكم فربنا يعين. فإحنا كده بنقول إحنا في أفضل إيه؟ أيام بنحاول يبقى ليها أفضل الإيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة إيه؟ الصلاة في جوف الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. صحيح الجامع. وإذا أردت أن يعظم أجرك عند الله عز وجل فاحرص على ألا يقل ما تصلي به عن عشر آيات. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. بالته يعني القانتين مديم العبادة. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني يأخذ الأجر بتاعه بإيه؟ بالقنطار. وفي حديث آخر: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. والقنطار خير من، يعني أنت لو صليت قيام ليل بألف آية تأخذ أجر خير من الدنيا وما فيها. طب لو هتأخذ عربية زيرو هتصلي بإيه؟ المصحف كله. طب الأمر سهل، ألف آية دي يعني قد إيه؟ جزئين تبارك وعمة كلنا حافظينهم تقريبا، اقرأ من المصحف، مش مشكلة تاخد منك ساعة ساعة ونص، عملتها في الأيام كلها، عملتها في يوم في يومين، على قد ما تقدر اجتهد في قيام الليل. وقيام الليل كما رأينا من أحب الصلوات إلى الله بعد المكتوبة. ولا ننسى أيضا أن هذه النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة إذا كان فيها نقص. رقم كم بعد كده؟ 7. صلي السنن الراتبة، صلي السنن الراتبة في كل يوم، يبنى لك قصر في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، لسه بيصلوش على النبي: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. قول كده الحديث: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له إيه؟ بيت في الجنة. 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وإيه؟ وركعتين قبل صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ الفجر. يبقى مجموع دول كام؟ 12 ركعة. اللي يصلي 12 ركعة دول ياخد كام؟ بيت في الجنة. درب نفسك حتى في الأيام دي إن لم تستطع. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. صحيح الجامع. 4 قبل الظهر للسنة، قبل الظهر يعني بعد الأذان، ليس فيهن تسليم، يعني ممكن تصليهم إيه؟ ها، بتشهدين، مش تشهد واحد ليه، تشهد واحد ليه. 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب السماء تفتح إلى زوال الشمس فلا ترتج، يعني لا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 ركعات قبل الظهر. عايز حد يكمل الحديث ده؟ اللي هيجيب الحديث ده هياخد هدية كبيرة. لا، حديث جديد. أربع ركعات قبل الظهر. نعم. لا لا لا يا معلم، لا قلت لكم جديد. قال صلى جديد كده هو أول مرة لقيه امبارح. قال صلى الله عليه وسلم: 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. ايه رأيك؟ يعني اللي فاته قيام ليل في السحر يصلي 4 ركعات دول أكنه ايه؟ 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. صحيح الجامع 8082. وقال صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في ايه؟ في السنن الايه؟ الراتبة. وقال، هندخل معلش على في حديث، احنا قلنا قيام الليل صح قبليها، في حديث في قيام الليل نسيت اللي أنا أذكره. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه المحدث الصحيح. وقال إذا أيقظ الرجل امرأته فصليا كتب ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عرفت ليه البيوت فيها مشاكل؟ لأن الإيه؟ الصلاة قلت. فإذا أكثرنا العبادة في البيوت واجتهدنا فيها وتعاون الرجل مع المرأة على ذلك باللطف واللين والحكمة والموعظة الحسنة والتحبيب في العبادة عاد الخير إلى البيوت. ومن هذه النوافل احنا قلنا قيام الليل وقلنا سنن الرواتب اللي هي كم في اليوم يا هشام؟ 12 ركعة. أي منها صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم ده اللي صالح كان عايز يقوله: من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. احنا كان معانا كم بيت من شوية؟ اللي هو 12 ركعة بيت، يبقى في 10 أيام بكام؟ ب 12 بيت. انتم مصدقين بالله عليكم ولا قاعدين كده مسخسخين مني؟ يعني انت لو تقلك هتاخد 12 فيلا، ها؟ 10 فيلل، يبقى فرحك شكله قد ايه؟ يعني تقال لك مثلا في أليكس ويست ولا في أي حتة من هتاخد 12 فيلا بعد العيد، تبقى قاعد بين الناس وبين الإخوة شكلك إيه؟ يعني أنا فاكر جبت هدية لابني مرة، الولا مش عارف يبطل ضحك، ياخد بالك ويطلع ويتنطط من كتر الإيه؟ طب لو تقال لك فعلا هتاخد 10 فيلا بعد العيد، تبقى قاعد في وسطنا شكلك إيه؟ قاعد عامل كده وينام ويفتح ايه يا عم؟ بقول لك النبي بيقول لك بيت في الجنه، وبيت الجنه شكله ايه؟ هجيب لكم انا بقى كده بنجهز درس عن وصف الجنه وجايبين صور بقى لهم. ايه جبناها منين من الجنه دي بقى ولا ايه؟ هتشوفوا، خليها مفاجاه. فيبقى تعظيمك وحبك وفرحك للاجر الكبير ده يبقى شكلك ايه؟ قال: من صلى الضحى اربعا، اقعد يا حبيبي اقعد يا ابني، من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا، الأولى اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الظهر. من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. صحيح الجامع. وهذه الصلاة بمثابة 360 صدقة عن كل سلامة في جسم العبد اللي هي المفاصل. وهذه صلاة الأوابين. حديث هدية يا عوامي، حديث ثاني هو كمان. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا، اللي احنا لسه قايلينه بصلاة الجماعة اللي انت كملته، فهي كحجة تكملته بقى ايه؟ ومن خرج الى تسبيح الضحى، يعني طلعت من البيت تصلي الضحى فين؟ في المسجد، لا ينصبه الا اياه. يعني مش طالع بس، يعني مش راح يشتري فطار فبالمرة لقى الجامع صلى، لا طالع بس الايه؟ لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. يبقى خدت كم عمرة؟ ثلاثة. إزاي؟ هي حزب الدرمة مهم 10 أيام لو عملتها فيهم يبقى 10 عمرات معنى كده. وقصة ناصر النجار عارفينها؟ لا ممنوع النوع. قصة ناصر النجار عارفينها؟ كان يجي وقت الضحى يقفل المحل ويروح المسجد اللي جنبيه يصلي الضحى، يخلص ويرجع. في مرة من المرات راح مرجعش وهو بيصلي وقع مات، جوم يفتحوا المسجد الظهر لقوه ميت وهو بيصلي، طالع من بيته الصبح على المحل راجع متشال ومن البيت على القبر، خلص الموضوع. بس شوف الموتة كانت شكلها ايه؟ مات على عمل من أحب الأعمال. الله نسأل أن يرزقنا حسن الخاتم. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كتاب في عليين. كمل معايا كده رقم كام اللي جاية؟ هذه النوافل قبل ما نقول 8، هذه النوافل سبب لإكمال النقص الذي يكون في الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم، حد يجيب حديث؟ حديث ده حديث جديد. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم. قول كده: من صلى ايه؟ صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته. سبحات اللي هي الايه؟ السنن النوافل، حتى تتم. صحيح الجامع. أفضل مكان تصلي فيه هذه النوافل فين؟ في البيت. قال صلى الله عليه وسلم أفضل، خلي بالك، أفضل أيام الدنيا، أفضل صلاة المرء فين؟ في بيته، إلا المكتوبة، صحيح الجامع. 7 ولا 8 من الوظائف أيضا الاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء، فهو أكرم شيء على الله تعالى. إحنا في أفضل إيه؟ تعب تاني. أفضل إيه؟ أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم هات لي حديث أفضل برضو تبع الدعاء فين؟ صح، جزاك الله خير، ليك حاجة حلو. في حديث تاني؟ إيه؟ آه، الربط. إيه اللي جاب هنا يا عم؟ ركز يا عم. قال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء، صحيح الجامع 1122. ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له اللي هو سأل ويخده، أو يؤخر له ثوابها، أو يدفع عنه من السوء مثلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أفضل الدعاء، لا أفضل الدعاء، أفضل الدعاء الحمد لله، صحيح الجامع، أفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صحيح الجامع. فاجتهد في الدعاء لنفسك ولأهلك وللمسلمين، فمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة إيه؟ حسنة. وقال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من إيه؟ الغيبة والنميمة والكذب واللك والكلام، يكثر فيها من إيه؟ يعني ما تجيب الصحيفة بتاعتك كده تبص فيها، يكثر دي بقى كل دي كل سطرين سطر والاستغفار ولا كل طيب، يبقى عايزين نكتر، يبقى المجالس بتاعتك يبقى الغالب عليها إيه؟ استغفر. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من إيه؟ من الاستغفار. وقال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا السبب، فيقال باستغفار ولدك لك. وقال ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل، اللي يكمل الحديث ده برضو ليه هدية، أفضل برضو، يلا حديث جديد برضو. ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، احفظ قول كده، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، ده أفضل الدعاء، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وطبعا ما ننساش إن يوم عرفة السنة دي هيبقى يوم إيه؟ يوم جمعة، وأفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، يبقى أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الساعات في يوم الجمعة آخر ساعة، وأفضل الساعات في يوم عرفة برضه، يا بخته، يا رب ارزقنا الحج. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رحيم، حد يكمل، ها إن الله هو جديد برضه، إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. ده المفروض مين اللي يكسف، العصاة ولا شوف المعنى الجميل في حديث إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا، صحيح الجامع. بعد كده كم عندكم؟ 9، أنا عندي 8، مفيش مشاكل عشان تخلصوا بسرعة. إدخال السرور على المسلمين وكثرة الصدقات وأعمال البر والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم إحنا في أفضل إيه؟ الأيام. قال أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. قول معايا أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المسلم إيه؟ المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا. موجودة دي؟ موجودة؟ موجودة إن شاء الله، بس اللي عايزين إيه نزود يعني أفضل الأعمال. ما تقولوا معايا كلام النبي، أنتم مالكم متعبين إيه؟ أفضل الأعمال إيه؟ أن تدخل إيه على أخيك المؤمن سرورا، مش تغمه، دخل عليه السرور، أو إيه تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. صعبة؟ سهلة. صحيح الجامع. وأولى الناس بذلك الأرحام، وفي مقدمتهم مين؟ الوالدان. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، وقال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام وادخل الجنة بسلام. صحيح الجامع. فكن في عون الناس وقضاء حوائجهم، يثبت الله قدمك يوم تزل الأقدام. سعيك في حاجة أخيك خير من الاعتكاف في المسجد إيه؟ شهرا. ولا تنسى أن العيد فيه توسعة على الأهل والأولاد، وأيام التشريق أيام أكل وذكر لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم أدني اليتيم منك، يعني قربه وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من طعامك، الثمرة، فإن ذلك يلين قلبك، جزاك الله خير، فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. واحد بيشتكي من غلظة في القلب أو قسوة يعمل دي، واحد ليه مصلحة مش عارف يقضيها يعمل دي، يعمل إيه هو مش عارف إيه. أدني اليتيم منك وألطفه وامسح برأسه وأطعمه من إيه؟ من طعامك. ومن هذه الأعمال أيضا، دي رقم كام؟ قبليها معلش في حديث تاني في المواساة والأعمال البر والإحسان، قال صلى الله عليه وسلم معنا عم عبد معنا، من سره أن يعظم الله رزقه، ها من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد له في أجله فليصل رحمه. صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي هو يظهر لك العداوة. طب ده انت بتتصدق عليه ولا بتشتمه؟ شوف النبي بيحثنا عليه، أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. واضح؟ صحيح الجامع. وقال أيضا أفضل الصدقة، كمل، أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين، من الأشعريين دول؟ قوم سيدنا أبو موسى الأشعري. إذا أرملوا، يعني أرملوا لأن الزاد بتاعهم خلص نفد، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، الناس لما يبقى في أزمة والأكل قليل يعملوا إيه؟ كل واحد إيه اللي عنده يخدها، لا دول يعملوا إيه؟ جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم، كل واحد يجيب اللي عنده يحطوه في ثوب واحد وإيه ويقسموه في إناء واحد بالسوية. إيه الثواب ليهم بقى؟ الهدية. قال فهم مني وأنا منهم. شوف المواساة. يبقى جارك عنده أولاد وفقراء ومش عارف يجيب لهم ملابس عيد أو ملابس مدرسة أو شنط مدرسة، ويلاقيك رايح بالحاجات وتخبط عليه وتدهان، السعادة اللي هتكون تدخل على هذا الإنسان كم تكون، والثواب الذي يكون لك عند الله سبحانه وتعالى. ومنها من هذه الأعمال الصالحة أيضا الأضحية، وهي سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة. وعند الأحناف وغيرهم، عند الأحناف وغيرهم يقولون بالوجوب. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع حديث ذي خوف، من كان له سعة، يعني مع فلوس، ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حديث حسن. ويسن لك إذا رأيت هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني ما يقصش شعره ولا إيه ولا ضوافره. وهذا من السنن الغائبة عند بعض الناس. 10 اتقاء المحارم. اتقاء المحارم فهي أيام مباركة وهي أفضل الأيام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها. قال الله تعالى عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النهي عن الظلم طول العمر وليس في هذه الأشهر فقط، لكنه آكد في هذه الأشهر. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. حديث حسن. وربما حرم العبد الطاعة ولم يوفق لفعلها بسبب ذنوبه، كما قال بعض السلف: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، ناس اللي بتشتكي، إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. وقيل لبعضهم: كيف نقوم الليل؟ مش عارف أصلي بالليل. قال: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين، كمل، أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. اتق المحارم، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه. وأفضل الجهاد ملكه، أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. قول الحديث ده تاني: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه. وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. فحري بك وأنت في أفضل الأيام أن تحرص على أفضل الأعمال والخصال. رقم كام؟ 11. إن أحببت أن يضاعف لك الثواب في هذه الأيام المباركة فاحرص على نقل هذه الكلمات وتلك الصفقات لأهلك ولأولادك وإخوانك وجيرانك ولو لواحد. فأنت خدت الليلة دي كم عمل؟ 10 ده 30، احنا مكملين، خلوا بالكم انت مش هتروح. خدت 30 عمل النهاردة يا عم غريب يا اللي جاي متأخر، خدت 30 عمل مفروض تكتبهم في ورقة وتشيرهم على طول، مش كده بيقولوا برضو؟ يبقى عمل بيهم 20 30 50، كل ده في ميزان في ميزان حسناتك. يبقى بلغوا عني ولو آية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك فقال: نضر الله امرأ عمله، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. 12. شجع أولادك وحفزهم على عمل الخير والاجتهاد في الطاعات في هذه الأيام المباركات، ولكن من غير أن تنفرهم في طاعة الله. يعني في واحد ممكن يقول: حتصوم بكرة، مش عايز أصوم يا بابا، غصب عنك حتصوم. هو ليه غصب عنك؟ هو أصلا ليك اللي أنت تأمره بصيام النفل ليس لك إلا ترغيبا، قل لو صمت بكرة هجيب لك هدية لو حبيت مثلا، وهكذا، بغير أن تلزمهم بما لم يلزمهم به الشرع، بل بالحب، بإشاعة روح التنافس بينهم، بتوزيع بعض الهدايا والألعاب عليهم، وكل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتك. 13. لا مش 13، أنتوا كده لا مش 13، 14 يا 15. اشترك مع إخوانك في تنبيه المسلمين لفضل هذه الأيام المباركة عن طريق القوافل الدعوية. يعملوا قافلة دعوية وطلعوا عرفوا الناس الأيام اللي احنا فيه. 2. الملصقات الدعوية في المساجد. إلى الآن ما فيش ورقة شباب الرحمة اتعلقت على المسجد تقول للناس 10 ذي الحجة دخلوا، مش كده؟ السنة الجاية تعلقوها أنا عارف. بعد كده المحال التجارية. عندنا كم محل في المنطقة؟ ما تحطش ليه في كل محل ورقة؟ معانا كده؟ انتوا هتتشدوا شدة محترمة. معانا؟ لا الإخوة الكبار لا طبعا، على رأسنا من فوق ما نقدرش نخبط فيه. هنتكلم في الشباب اللي ولا وراه جامعة ولا ثانوية، عمال يهندس لي كده لا المفروض الحاجات دي انت ما تستناش الاخ المسؤول يقول لك اعمل. كم محل لو انت علقت في كل محل حديث كم واحد هيقراه وكم ثواب هيحصل ليك؟ يبقى الطرقات، المدارس، في طلبة قاعدين مدارس علق، ها المكاتب الوظيفية، توزيع المطويات التي تحوي فضل هذه الأيام، خصوصا بكرة يوم ايه؟ بكرة جمعة، فرض بعد صلاة الجمعة المساجد كلها يبقى يتوزع عليها فضل ايه؟ عشر ذي الحجة. 15 تعاون على البر والتقوى بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. تعاون على البر والتقوى بالمشاركة في الأنشطة الاجتماعية كإيصال المساعدات للأسر الفقيرة. نيجي ندور يا أخويا على إخوة تشتغل مش لاقيه، هو الإسلام ده بتاعي أنا لوحدي؟ بتاع أخين ثلاثة في الجامع؟ ولا أنت المفروض ما يبقى عندك ساعة كده في اليوم أو ساعتين تيجي للإخوة المدرسة وتقول لهم أنا فاضي الساعتين دول، حطوني في المكان اللي أنتوا عايزينه، أنا عندي توك توك، عندي عربية في الوقت ده، عايزين تجيبوا حاجة للمسجد، عايزين توزعوا حاجة أنا معاه. المفروض كلنا نتعاون عشان نرفع الراية، مش أنا بس أشتغل ولا فلان ولا علان ومش لاقين حد يجهز كياس للفقراء ولا يوزع ولا يروح. لا، الإسلام ده مسؤوليتنا كلنا، نريد أن ننهض بهذا الدين المبارك. إيصال المساعدات للأسر الفقيرة، تعاهد ذلك خاصة في هذه المواسم التي تشتد فيها الحاجة للنفقات بسبب موسم المدارس ونفقات العيد ونحو ذلك. 16 تهادوا تحابوا، احرص على الهدية لإخوانك وأرحامك وجيرانك ولو من غير المسلمين. يعني لو ليك جار كافر ينفع تدي له هدية؟ ينفع تأليفا لإيه؟ لقلبه. اعملها بداية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المرة دي هتدي له كيلو لحمة، تدي له مش عارف إيه، بعد كده هتدي له كتاب عن الإسلام. يعني حاول أن تسير في هذا الطريق لعل الله أن يهديه بك. 17 ادعو من تحب من أقاربك أو إخوانك للإفطار في هذه الأيام، ولك مثل ثوابهم، من فطر صائما كان له مثل أجره. يعني أنت هتعمل في بيتك مثلا يومين ثلاثة إفطار، أنت كده كده صائم، بس خصص يومين ثلاثة تجيب بعض قرايبك، بعض أرحامك، بعض إخوانك، تفطرهم عندك، ليك الثواب بتاعهم. 18 التصالح بين المتخاصمين، لأن التهاجر والتشاحن سبب لحرمان العبد من المغفرة. بينك وبين واحد شحناء، زعلان من واحد حاجة مش لله، يعني أمور نفسية وكده وخلاص وحظوظ نفسية، اذهب إليه واستسمحه ولو كان هو المخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت إيه؟ بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين، بل هذين مش واحد، هذين، حتى يصطلحا. صحيح الجامع. 19 إدخال السرور على فقراء المسلمين، إدخال السرور على فقراء المسلمين. في ناس ما بتلاقيش فلوس تجيب لحمة في عيد اللحمة، طيب وأنت وسع الله عليك، فحاول أن تسهم في ذلك. ملابس العيد ممكن، ما فيش ما ادخال السرور على بس نركز على بعض المعاني المهمة بالذات. ادخال السرور على فقراء المسلمين بتوفير اللحوم، ملابس العيد، نفقات هذه المناسبة، والله في عون العبد ما كان العبد ايه في عون أخيه. 19 أو 20 جهز مع إخوانك المسجد لتفطير الصائمين بالتمور والعصائر وكذا في الطرقات. يعني تشتري علبة تمر في المسجد عشان الناس اللي هتبقى صايمة تفطر عليه، تشارك معاهم في تفطير الصايمين في الطرقات، توقف الأولاد في الشارع عشان يفطروا الصايمين وهكذا. عايزين نشيع جو رمضان مرة أخرى. 20 أو 21 عمل الإفطارات الجماعية ولو في بعض هذه الأيام في بعض المساجد. يعني في المسجد مثلا نعمل إفطار في العشرة دول يومين ثلاثة، ونحرص على دعوة غير الملتزمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.